كبشيني أقرنين ما فيها ملحين. النسخة الأخرى ما فيها هي نسخة فيها ملحين. نعم. يسمي ويكبر ويضع رجله على سماعهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سميلين، ولي في عوانة في صحيح عوانة بالفتنة. نعم عجيب. عندكم بالضم فتحه ولي ابي عوانه في صحيحه ثمينين بالمثلثه بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر. وله هنا ممكن في حديث عائشه رضي الله عنها امر بكبش الاقرن يقع في سواد ويقع في سواد وينظر في سواد، واوتي به بمضحيته فقال لها يا عائشه هل يوم المذيع؟ ثم قال اشهديها بحجر، ففعلت، ثم اخذها واخذه فاضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد، ثم ضحى به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة في باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام. وقال المصنف رحمه الله تعالى باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، ويقال أيضا يقال ضحية، ويكون جمعها ضحايا. يقال أضحية وأضاحي، ويقال ضحية وضحايا. أما بالنسبة لتعريف الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى. هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله. إذن هذه هي الأضاحي، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله. فقلنا ما يذبح من بهيمة الأنعام يؤخذ منه أن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ذكرها الله جل وعلا في كتابه ثمانية أنواع أو ثمانية أصناف، من الإبل اثنين يعني ذكر وأنثى، ومن البقر اثنين، ومن الظأن اثنين، ومن المعز اثنين. هذه هي بهيمة الأنعام. ولا يجوز أن يضحى بغيرها. نعم، ورد عن بعض العلم، وإن كان هذا القول ضعيف، ورد أن بلال وأبا هريرة ضحوا بديك، لكن هذا يحتاج أن يثبت عنهما، ثم أيضا هو مخالف للنص. وإلا الصحيح ما عليه عامة أهل العلم، بل نقل بعضهم نقل الاتفاق، بهيمة الأنعام. وهذه هي الأضاحي. سميت الأضاحي لأنها تذبح ضحى، وإلا هي تذبح في آخر النهار وتذبح في الليل أيضا على الصحيح، لكن الأصل أنه يبدأ بذبحها ضحى يوم النحر. الأصل أنه يبدأ بذبحها ضحى يوم النحر، فسميت أضاحي. والأضحية هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ الأضحية هل هي واجبة وليست بواجبة؟ القول الأول مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب جمهور أهل العلم أنها سنة، أنها سنة وليست واجبة، أنها سنة وليست واجبة. وبعضهم يصرح بالكراهة، بعضهم يصرح بكراهة تركها، يقول نعم هي سنة لكن يكره تركها، يكره تركها. إذن هذا هو القول الأول، أنها سنة، أنها سنة. واستدلوا بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث علي فرائض وهي لكم تطوع، ثلاث علي فرائض وهي لكم تطوع: الوتر والأضحى وركعتي الضحى، ثلاث علي فرائض وهي لكم تطوع: الوتر والأضحية وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. هذا عند البزار، هذا عند البزار، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، ضعفه جمع من العلم، ضعفه الإمام أحمد والبيهقي والنووي ابن الصلاح وابن الجوزي، وهو ضعيف. الدليل الثاني، الدليل الثاني حديث أبي رافع، استدلوا بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى كبشين، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى كبشين أقرنين أملحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى كبشين أقرنين أملحين. فإذا صلى وخطب، فإذا صلى وخطب ذبح أحدها بنفسه بالمدية، ذبح أحدها بنفسه بالمدية، وقال، وقال هذا عن محمد وآل محمد، وقال هذا عن محمد وآل محمد. ويذبح الثاني، ويذبح الثاني ويقول هذا عن أمتي، هذا عن أمتي، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ويذبح الثاني ويقول هذا عن أمتي، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، شهد لي بالبلاغ. فقال أبو رافع، فقال أبو رافع: فلبثنا سنين، فلبثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم، فلبثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي، ليس لرجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤونة، قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا، هذا أيضا في البزار وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا عند البزار وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. ودليلهم الثالث، دليلهم الثالث حديث أم سلمة، حديث، حديث أم سلمة: إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا أراد أحدكم أن يضحي، وإذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة، إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا في مسلم، هذا في مسلم. فقال: وأراد أحدكم أن يضحي، علق الأضحى بالإرادة، قال وأراد أحدكم أن يضحي علق الأضحية بالإرادة. واستدلوا أيضا بما ورد عن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها حتم أو أنها واجب مخافة أن يعتقد الناس أنها واجب وهذا صححه الألباني وغيره عنهما. وأيضا ورد عن ابن مسعود بإسناد صحيح كما قال الألباني رحمه الله تعالى ورد عن ابن مسعود أنه قال إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أنها واجب هذا عند سعيد بن منصور في سننه يقول الألباني إسناده صحيح. وورد أيضا عن ابن عمر في البيهقي وورد عن ابن عباس أيضا وأيضا استدلوا أيضا بالبراءة الأصلية فالأصل براءة الذمة هذا هو القول الأول أن الأضحية سنة وليست بواجبة. القول الثاني أنها واجبة على القادر وبعضهم يقول واجبة مطلقة كبعض الحنفية يقول واجبة مطلقة قادر وغير قادر. القول الثاني أنها واجبة وهو مذهب الحنفية مذهب أبي حنيفة والليث بن سعد والأوزاعي اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنها واجبة. واستدلوا بقوله فصل لربك وانحر الصلاة هنا عامة تشمل صلاة الضوء الأضحى وغيرها تشمل صلاة الأخرى. فأمره بالصلاة وهي واجبة وأمره بالذبح فيكون واجب وهذه دلالة اقتران ضعيفة. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا عند الإمام أحمد بن ماجه والحاكم. وأجيب عليه أن أولا أن في إسناده مقال عند بعض أهل العلم أن بعض العلماء قدح فيه قل موقوف بعض الأئمة قال إنه موقوف. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن التأديب لا يلزم أن يكون عن واجب فقد يؤدب الإنسان على ترك فضيلة فيمنع من المسجد على ترك فضيلة تأديبا له، مثل ما أنه يمنع من دخول المسجد آكل البصل والبصل ليس محرم فقد يعاقب الإنسان على أمر ويمنع تأديبا له وإن لم يكن واجبا واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة هذا رواه الخمسة الإمام أحمد والأربعة قال في الفتح، قال ابن حجر الفتح سناده قوي، فقال إن على كل أهل بيت أضحية وعتيرة. العتيرة ذبيحة رجب، العتيرة ذبيحة رجب. وللفائدة، كانوا يذبحون في رجب، كانوا يذبحون في رجب، الجاهلية عندهم اعتقادات في شهر رجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يعتر فليعتر، يعني يذبح العتيرة لكن لا يعتقد أنها لرجب، يذبح في رجب وفي غير رجب، يذبح في رجب وفي غير رجب. فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في رجب، لا، بل قال إن على كل أهل بيت أضحية وعتيرة، يعني عليهم أضحية وعليهم أن يذبحوا ويتصدقوا في أي وقت شاء، في أي وقت شاء، في رجب أو في غير رجب، في رجب أو في غير أو في غير رجب. واستدلوا أيضا بقول صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. والجواب على هذا سهل، سيأتينا أن الأضحية تتعين بأمور، تتعين الأضحية بأمور، منها الذبح، إذا ذبحها تعينت وجبت، إذا ذبحها وجبت في ذمته. فهنا ذبحوها، هنا ذبحوها قبل الصلاة، ها، فوجبت ولا لا؟ وجبت أو لم تجب؟ وجبت. فقوله فليذبح مكانها أخرى لأن الأولى وجبت عليه، وجبت في ذمته، ولم تبرأ الذمة إلا بذبحها بعد الصلاة، إلا بذبحها بعد الصلاة. والأقرب القول الأول، أقرب القول الأول أنها ليست واجبة، أنها ليست واجبة، لكن لا ينبغي تركها للقادر عليها، لا ينبغي تركها للقادر عليها، لكننا لا نؤثمه إذا لم يضحي، لكننا لا نؤثمه إذا لم يضحي. وأما الذي لا يستطيع أن يضحي فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، أحدهما عنه، أحدهما عنه عن أهله، والآخر عمن لم يضحي من أمته، فقد ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحوط للقادر ألا يتركها، لكننا لا نقول أنه يأثم إذا لم يضحي، لا نقول أنه يأثم إذا لم يضحي. فإذا لم يستطع فلا يستدين، لا يستدين للأضحية، اللهم إلا إذا كان مما اعتاده، يعني بعض الناس اعتاد أن يأخذ مثلا ذبيحة إلى الراتب، يأخذ أغراض من البقالة إلى الراتب وهكذا، هذا لا بأس أن يأخذ الأضحية إلى الراتب، هذا لا بأس أن يأخذها إلى الراتب. أما من يستدينها وسدادها عليه فيه صعوبة فلا ينبغي له ذلك، لا ينبغي أن يشغل ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، بكبشين، والكبش هو ذكر الظأن، الكبش هو ذكر الظأن. وقوله ضحى بكبشين، هل الأفضل أن يضحي بالغنم أو بالإبل؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يرتبونها، الفقهاء يرتبونها، يقولون الأفضل الإبل كاملة بالترتيب، يقولون الأفضل البدنة كاملة، يعني يضحي بناقة، يضحي ببدنة، ما يكون فيها شرك، شرك السبعة، لا، إنسان يضحي وحده ببدنة يقول هذا أفضل. ثم المرتبة الثانية يضحي ببقرة، ثم المرتبة الثالثة يضحي بشاه، يضحي بشاه. المرتبة الرابعة سبع البدنة، سبع البدنة. المرتبة الخامسة سبع البقرة، سبع البقرة. يعني يقولون كونه يضحي في بدنه أفضل من كونه يضحي في شاه، وكونه يضحي في شاه أفضل من كونه يشترك في سبع بدنه، واضح ولا مو واضح؟ يقول الشاه أفضل من سبع البدنه، لكن البدنه أفضل من الشاه، والبقرة أفضل من الشاه، يعني البدنه أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاه، والشاه أفضل من السبع، السبع أقل درجة، السبع أقل درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ولم يضحي ببدنه، ولم يضحي ببدنه. فهل يقال أن الأفضل أن يضحى بالظأن، الشخص يضحي عنه عن أهل بيته بالكبش ولا يضحي ببدنه، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم، وإذا نظرنا إلى أن الغرض من الأضحية إطعام الناس واللحم مع كونه نسك مقصود ذبح، فلا شك أن البدنة أنفع من الشاه، لا شك أن البدنة أنفع من الشاه. لكن الفقهاء يقولون هذا، الفقهاء يقول البدنة مقدمة لأنها أنفع وأكثر لحما. قال ضحى بكبشين أملحين، أملحين، والأملح هو الأبيض، الأملح هو الأبيض الذي فيه سواد، هو الأبيض الذي فيه سواد قليل، وهو نسبة إلى الملح، نسبة إلى الملح، الملح أبيض، الملح أبيض وفيه سواد، فيه سواد. فقوله أملحين يعني أبيضين، يعني أبيضين وفيها سواد، وفيه سواد. وقوله أقرنين، ويؤخذ من هذا أن الأبيض أفضل من الأسود، أن الأبيض أفضل من الأسود، والأقرن أفضل من الأجم، والأقرن أفضل من الأجم. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الأجم الذي خلقه فإنه يعني كالأقرن، الأجم الذي لم يخرج له قرن وهو كالكبش في اللحم والخلقة، لكن لا شك أن الأقرن أكمل، لا شك أن الأقرن أكمل، لأن الأضحية ينبغي أن تكون أن تكون طيبة في سمنها وفي خلقها، أن تكون طيبة في سمنها وفي خلقها وهيئتها، وهيئتها. ولهذا أيهما أفضل من الأضاحي، أكثر ثمنا أو أسمن وأكثر لحما؟ من العلماء من قال إذا كانت أكثر ثمنا فهي الأفضل، ما كان أكثر ثمنا فهو الأفضل، فهو الأفضل. وهذا اختيار شيخ الإسلام، يقول ما كانت أكثر قيمة مطلقا أفضل من غيره، أفضل من غيره. يعني من اشترى شاة ب2000، من اشترى كبشا ب2000 أفضل من من اشترى كبشا ب1500، وإن كان الذي ب1500 أسمن، لأن العبرة بالقيمة. والقول الثاني أن العبرة بالسمن والهيئة والجمال، أن العبرة بالسمن والهيئة والجمال. فكلما كان أحسن منظر كان أفضل، كلما كان أحسن منظرا كان أفضل، حتى لو كان قيمته أقل، حتى لو كانت قيمته أقل. فإذا كان سمينا وكامل الخلقة ومنظره أيضا حسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد، فلا شك أن المنظر الحسن في الذبيحة مع السمن هذا مطلوب، هذا مطلوب. يقول أقرنين ويسمي، وهذا عند عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه لا بد من التسمية، لا بد من التسمية، ولو ذبحها بغير تسمية فإنها لا تحل، لو ذبحها بغير تسمية فإنها لا تحل، لقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعلى الصحيح أيضا حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، فالتسمية لا تسقط بجهل ولا بنسيان، إنما يسقط بالنسيان الإثم، لأن الذي يذبح ولا يسمي هذا إضاعة للحم، إضاعة للمال، فلا يأثم ما دام ناسيا، لا يأثم. لكن الذبيحة لا تحل، الذبيحة لا تحل. قال ويكبر. أما الأول فواجب، تسمية لا بد من شرط، والثاني سنة، سنة أن يكبر، أن يقول الله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. العمال الذين يذبحون الآن في المسالخ يخفض صوته بالتسمية ويرفع صوته بالتكبير، يخفض صوته بالتسمية ويرفع صوته بالتكبير، وقد يغفل عن التسمية ويظن أن التكبير يكفي، ولا لا؟ هذا غلط، ينبغي أن ينبه، ينبغي أن ينبه، أن يقال التسمية أهم من التكبير، التسمية أهم من التكبير. فنقول ارفع صوتك بالتسمية ها واخفض صوتك بالتكبير، لأن التكبير حتى لو لم يكبر فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، هذا من أداب التذكية، هذا من أداب التذكية. فالتذكية لها أداب، لها أداب. من أدب التذكية أن ينحرها بيده كما في الحديث، هذا الأدب الأول، الأدب الأول أن ينحر، أن يذبح بيده، أو ينحر، أن يذبح أضحيته بيده، بيده. الأدب الثاني، الأدب الثاني أن يوجهها إلى القبلة، أن يوجهها إلى القبلة. فالقبلة ليست واجبة، توجيه الذبيحة إلى القبلة ليس واجب، لكن كثير من العلم يقول يكره أن تذبح لغير القبلة، والذبح حلال، الذبح حلال، لكن ينبغي من المشروع أن توجه إلى القبلة، لأن في حديث جابر ضحى بكبشين فقال حين وجههما، قال فقال حين وجههما، هذا عند ابن ماجه، هذا عند ابن ماجه وابي داود، وفي اسناده مقال، في اسناده مقال، البعض لا يصححه، لكن من اداب التذكيه ان توجه القبله، من اداب التذكيه ان توجه الى القبله. ومن اداب التذكيه ان يضجعها على جانبها الايسر، ان يضجعها على جانبها الايسر. وايضا ان يضع رجله على صفاحهما، ان يضع رجله على صفاحهما، والمراد العنق، المراد العنق، يعني يضع رجله على عنقه، يضع رجله على عنقه حتى لا يتحرك، حتى لا يتحرك ويذهب او يتقدم او يتاخر، فيضع رجله على صفاحهما، يعني على العنق. بعض الناس يدخل يدها تحت راسها، اذا اراد يذبح الذبيحه يدخل يدها تحت راسها، وهذا لا، هذا مكروه، هذا من تعذيب الذبيحة، هذا من تعذيبها، إنما يمسكها ولا يدخل يدها تحت عنقها. طيب هل يمسك برجلي بيديها ورجليها أو يتركها تضطرب؟ الفقهاء يقولون الأحسن أن يتركها تضطرب وأن لا يمسك بيديها ورجليها، لأن اضطرابها يخرج دما كثيرا من الدم المسفوح الذي في اللحم، إذا اضطربت الذبيحة يخرج الدم، يخرج الدم، بخلاف ما إذا أمسك بيديها ورجليها. وعند البعض الآن إذا أراد أن يذبح دعا شخصين أو أربعة، هذا يمسك بيديها لا تتحرك، وهذا يمسك برجليها، ها ويا ويلكم إن تحركت، هنا ما يخرج دم كثير، لكن لو تركها تضطرب فإن الاضطراب يخرج الدم، يجعلها تنزف يخرج الدم المحتبس في اللحم، يخرج كله يخرج. ومن الأداب أن يدعو بالقبول، أن يدعو من يقول اللهم تقبل منا، إذا ذبح الأضحية اللهم تقبل منا، هذا هو حديث عليه الصلاة والسلام إذا ذبح أضحية، إذا ذبح الأضحية. ومن الأداب أيضا أن يقطع الأربعة، من الأداب أن يقطع الأربعة، الودجين ومجرى الطعام ومجرى النفس، الودجين ومجرى الطعام ومجرى النفس. والعلماء مختلفون، منهم من يقول يكفي اثنين، ومنهم من يقول يكفي واحد، ومنهم من يقول ثلاثة من أربعة، لكن إذا قطع الودجين هذا مجرى الدم، إذا قطع الودجين ماتت وخرج الدم. فالأكمل، الأكمل أن يكمل الأربعة، أن يقطع الودجين ويقطع البلعوم الذي هو مجرى الطعام اللي مجرى النفس، ويقطع المريء الذي هو مجرى الطعام، يقطع الأربعة، يقطع الأربعة. ومن الأدب أيضا وهو مستحب ومشروع أن يخفي السكين عن الذبيحة، أن يخفي السكين عن الذبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى الشفار عن البهائم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توارى الشفار عن البهائم، هذا عند الإمام أحمد وابن ماجه. فينبغي أن تخفى، والآن يسحبون هذه على الأخرى، هذه في تعذيب في الحقيقة، هذه في تعذيب. وأحيانا يكون الذي في المسلخ حشو وبارك وينتظر ساعة، وهذا رأيت يعني ثلاثة وأربعة حشو تنتظر وهم يسلخوا غيره، لكن لما قلت لهم أتوا بأكياس أتوا بشيء وغطوا عينه غطوا رأسه حتى لا يرى، يعني ينبغي أن لا يعذب وهو حي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شورته وليرح ذبيحته، كل هذا من الإحسان، كل هذا من الإحسان. قال ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، ذبحهما بيده، هذا السنة، السنة أن يذبح أضحيته بيده، أن يذبح أضحيته بيده. فإن لم يذبحها يشهدها، يكون واقف عندها، فإن لم يذبحها يشهدها، يكون واقف عندها. والآن الناس، الآن بعضهم يحرص أن يدفع أضحيته خارج البلاد، يحرص أن يدفع أضحيته خارج البلاد، وهذا في الحقيقة فيه تعطير للشعيرة، فيه تعطير للشعيرة. نعم قد يكون المسلمون، بل قطعا المسلمون محتاجون، محتاجون، لكن الإحسان إليهم لا يجعلنا نعطل الشعائر. يعني ممكن نرسل لهم نفقات، نرسل لهم مال، أو يقال إن من عنده أكثر من أضحية فيجعل الأضحية التي هي الأصل يذبحها، يذبحها، وما زاد عن الأصل يرسلها، يرسلها. والبعض يرسل الأضحية خارج البلاد لأجل الرخص، يعني بدل ما يشتري هنا ب1500 يشتري هناك 300 ريال، فلأجل هذا. وهذه النية لا تنبغي، لا ينبغي الإنسان أن يكون أن يرسلها برا لأجل هذا. فإن استطاع أن يضحي فالحمد لله، وإن لم يستطع أن يضحي بالشاه ها فليضحي بالمحز. أنا قلت لشخص، قلت لماذا ما تضحي بالمحز؟ ما يقول ما استطيع الذبيحة. قال والله مستحي، استحي من الناس. كيف تستحي؟ قال ما يأكلون. يقول إن هذا ضحى بالمحز، هذا خلل في الدين. يعني كونه يضحي بالمعز أصاب هذه الشعيرة وأراق الدم وكتب له حسنات وضحى، يعني سقطت عنه الأضحية واجبة كانت أو مستحبة، لكن هذا من الضعف. ولو كانت هذه الأعمال مقابل مال، لو قيل من ضحى فله كذا، أو يعطى إجازة من العمل، أو يعطى شهادة تقدير أو غيره، فإن ضحى بالشاة أعطي جائزة كذا كذا، وإن ضحى بالمعز أعطي جائزة أقل. ما رأيكم؟ هل يترك الأضحية بالمعز؟ لا، يقول بدل ما أخسر الجائزة الكبيرة أخذ الجائزة الصغيرة، لأن في الدنيا عفى الله عنا نتهافت عليها ونتساقط، لكن في الآخرة لا، يمنعنا الحياء، يمنعنا حظوظ النفس، يمنعنا رؤية الناس. فلا ينبغي الإنسان، لا ينبغي أن يقع هذا في قلبه إطلاقا. قال وفي لفظ ذبحهما بيده، ذبحهما بيده، وكما سبق السنة أن يذبحها هو، وإن وكل غيره لا بأس، أن وكل غيره لا بأس، لكن يشترط أن يكون الذابح يشترط أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، يشترط أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. فإما أن يذبح أضحيته هو، وإما أن يوكل غيره، لا بأس أن يوكل، ويكون الوكيل مسلم، كل وكيل مسلما. ويجوز أن يكون الوكيل يهودي أو نصراني، يجوز أن يذبحها يهودي أو نصراني، لأن الكتابي ذبيحته حلال، الكتابي ذبيحته حلال. قال ذبحهما بيده متفق عليه، وفي لفظ سمينين، وفي ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، يعني في لفظ سمينين وفي لفظ ثمينين، والسمين معروف، والثمين ما كان أغلى ثمنا، ما كان أغلى ثمنا. قال وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وقد سبق أن التسمية شرط لا بد منه، والتكبير مستحب، التكبير مستحب بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن التكبير مستحب. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبشين أقرن، بأمر بكبش أقرن، بكبش أقرن يعني له قرون، يطأ في سواد، يطأ في سواد يعني يداه ورجلاه سود، يعني يمشي يعني يديه سود ورجليه سود، هذا معنى يطأ، يطأ في سواد، يطأ في سواد. ويبرك في سواد، يبرك يعني بطنه أسود، يعني بطنه أسود، ويبرك في سواد. وينظر في سواد، وينظر في سواد يعني أن ما أحاط بعينه أسود، ما أحاط بعينيه أسود. وهذا جمال، هذا جمال. فإذا كانت الأضحية بيضة وسمينة وفيها سواد بأرجلها وبأعينها بطنها فهي حسنة الهيئة مع كونها سمينة وأيضا ذكر كبش. قال أمر بكبش نقرا يطوى في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، هلمي، من يعرب هلمي؟ ما إعراب هلمي؟ نعم اسم فعل أمر، أحسنت، نعم نعم اسم فعل أمر، هلمي المدية يعني أعطيني المدية، والمدية هي شفرة السكين، السكين. وهي لغة، لغة من المدية؟ الحبشة، لغة الحبشة. يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذبح بالظفر والعظم قال أما العظم فسن وأما الظفر فمدى الحبشة، فمدى الحبشة. وهي لغة سائدة حتى لو كان الأصل أنها من الحبشة. قال هلمي المدية، ثم قال اشحذيها، اشحذيها يعني حديها، فتحد الشفرة، تحد بحجر، تحد بحجر. أما الآن تحد بالوسائل الحديثة، تحد بالوسائل الحديثة، لأن في حدها إراحة الذبيحة، في حد الشفرة أو المدية إراحة الذبيحة، تموت بسرعة، تموت بسرعة ولا تتألم، ولا تتألم. قال اشحذيها بحجر، اشحذيها بحجر، ففعلت، ففعلت. وهذا فيه أن الرجل ها يستخدم أهله، يستخدم أهله فيما يحتاج، فيما يحتاج، وأنهم يساعدونه، وأنهم يساعدونه. قال ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه، يعني أضجع الأضحية الكبش، أضجعه على أي جنب؟ أضجعه على الجنب الأيسر، وهذا هو السنة، السنة في البقر والغنم أن تضجع، أن تضجع وأن تذبح، أن تذبح. والسنة في الإبل أن تكون واقفة، ما تضجع، أن تكون واقفة وتنحر، تكون واقفة معقولة يدها اليسرى ثم تنحر، هذا هو السنة. ويضجعها على الجنب الأيسر، يضجع الذبيحة على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه لأنه أسهل، إذا كان يذبح بيمينه يضجعها على الجنب الأيسر، وإذا كان أعسر يعني يذبح بشماله، بعض الناس يذبح بشماله، نقول يضجعها على الجنب الأيمن، يضجعها على الجنب الأيمن ثم يذبح، ثم يذبح. قال ثم قال وأخذه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله، ثم قال بسم الله. طيب هنا إشكال، هنا إشكال، قال ثم ذبحه ثم قال بسم الله، وثم للترتيب والتخير، للترتيب والتخير. فكأنه قال ثم ذبحه وبعد وبعد ذبحه سمى، هل يصح؟ ما يصح. لو أن الإنسان ذبح الذبيحة وإذا فرغ من ذبحها قال بسم الله ما سمى عليه، ما سمى عليه. طيب هنا نقول ليس المراد هنا بالترتيب الفعلي، إنما المراد هنا الترتيب اللفظي، المراد هنا الترتيب اللفظي، فهو رتب بلفظه يعني بنقله إلينا، رتب بلفظه. وإلا التسمية قبل الذبح أو مقارنة له. التسمية إما قبل الذبح بيسير أو مقارنة له، مقارنة له، ولا تكون بعده، لا تكون بعد الذبح. فالترتيب هنا ليس مراد، الترتيب هنا ليس مراد، إنما المراد الترتيب اللفظي، اللفظي يعني ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور، ينقل أنه فعل هذه الأمور بغض النظر عن ترتيب التسمية والذبح، بغض النظر عن ترتيب التسمية والذبح. قال ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد. وهذا أيضا من آداب التذكية الأضحية، أن تقول اللهم أن هذا من فلان وآل فلان، يعني إذا كان اسمه زيد الذي يضحي يقول اللهم أن إن هذا من زيد وآل زيد، اللهم أن هذا من زيد وآلي وآل زيد. وهذا إظهار لفضل الله جل وعلا، إظهار لفضل الله، فالذي أعطاه هذه النعمة هو الله، والذي يسرها له هو الله جل وعلا. وليس هذا تلفظ بالنية، ليس هذا تلفظ بالنية. بعض الناس يقول لا يتلفظ بالنية إلا في الأضحية، ليس بصحيح. التلفظ بالأضحية أن يقول اللهم إني نويت أن أضحي، هذا أضحي. أما قول اللهم أن هذا منك ولك، هذا إظهار لنعمة الله جل وعلا واعتراف له بها أنه هو الذي أنعم، وأن هذه النعم التي من الله بها على عبده هي تصرف له لا تصرف لغيره، فتذبح على اسمه ويذكر عليها اسمه. قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به، ثم ضحى به. وهذا فيه أيضا فيه جواز إشراك غيرك معك في الأجر، جواز إشراك غيرك معك في الأجر. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الاشتراك ينقسم إلى قسمين، الاشتراك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اشتراك أعيان، اشتراك أعيان فهذا لا يصح، اشتراك أعيان فهذا لا يصح. يعني اثنين أو ثلاثة يشتركون في شاة هذا ما يصح، عشرة يشتركون في بدنة هذا لا يصح، لا يشترك إلا سبعة. فاشتراك الأعيان لا يصح، نقف عند النص، الرجل شاة. فلو قال شخصان أو ثلاثة نريد أن نشترك في شاة، قلنا ما يصح، قلنا ها ما يصح. القسم الثاني اشتراك أجر، اشتراك في الأجر، هذا يقول العلماء لا حصر له، اشتراك في الأجر هذا لا حصر له. لو أشركت معك في الأجر أمة محمد كلها، لو أشركت أمة محمد كلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذبح له ولأهله ثم أشرك أمته عليه الصلاة والسلام، ثم أشرك أمته عليه الصلاة والسلام. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث جواز الأضحية عن الميت، أخذ من هذا الحديث جواز الأضحية عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته وضحى عن من لم يضحي من أمته، فقال أنه يجوز الإنسان أن يضحي عن الميت. والجواب على هذا نقول أولا ينبغي أن نعلم أن الفقهاء يقولون أي قربة يقدمها الحي للميت فإنها تصل، أي قرب أضحية وغيرها، أضحية وغيرها. لكن كون الناس يعتادون شيئا ثم يتمسكون به ولا يستطيعون أن يتركوه، هذا قد يوصل في المستقبل إلى البدعة، وقد يوصل في المستقبل إلى التنطع. ولهذا لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحون عن أقاربهم الأموات، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه ما ضحى عن أقارب، لم يضحي عن أبنائه الذين ماتوا وهم صغار، ولم يضحي عن خديجة رضي الله عنها، لكنه ضحى عن أمته، ضحى عن من لم يضحي من أمته. فيقولون لو ضحى الإنسان عن الميت فإنها صادقة لا بأس، نقول أنها تصل. ولهذا اختلفوا هل الأفضل الأضحية عن الميت أو الصدقة بثمنها، منهم من قال الأفضل الأضحية لأن إراقة الدم مقصودة، ومنهم من قال الأفضل الصدقة بثمنها، أعني ها الأضحية عن الميت. أما أضحية الشخص فلا شك أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله، أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، بقيمتها. لكن الكلام على الأضحية عن الميت ومنهم من قال الأفضل الصدقة بقيمتها، لأن الغرض التصدق عن الميت، الغرض التصدق عن الميت فيتصدق بالقيمة لأنها أنفع للناس، يتصدق بالقيمة لأنها أنفع للناس. لكن على كل حال ينبغي للناس أن يحرصوا على السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن لا يستطيع أن يترك الوضع عن أبيه، وميت لا يستطيع، يرى أنه إذا لم يضحي عن أبيه هذه السنة فإنه قد عقه أو قصر في حقه أو فعل أمرا لم يعتد عليه. ونقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل من أراد أن يضحي عن الميت يدخله معه، يذبح ضحيته ويقول اللهم من هذا عني، ثم يقول عن أبي وعن أمي إلى آخره. قال ومن أمة محمد ثم ضحى به، ثم ضحى به. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وسعة، يعني قدرة واستطاعة في الأضحية، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا مر معنا في أدلة من القائلين بالوجوب، القائلين بالوجوب، وأجيب عنه بكم جواب، بجوابين. الأول أن من العلماء من ضعفه مرفوعا وجعله موقوفا كما قال ابن حجر هنا، ابن حجر هنا قال رجح الأئمة وقفه، وصحح في موضع آخر في تخريج حديث الهداية أن الرافع له ثقة، وبالفتح أيضا تكلم كلام يعني لا يدل على أنه مرفوع. على كل حال العلماء هنا يقول هذا الحديث موقوف، الجواب الأول أنه موقوف. الجواب الثاني أن التأديب لا يلزم أن يكون عن واجب، التأديب لا يلزم أن يكون عن واجب، فقد يؤدب الإنسان عن شيء مستحب، قد يؤدب الإنسان عن شيء مستحب. قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. نعم. قالوا عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت إلى آخره. وهذا فيه أن الذبح له وقت، الذبح له وقت لا بد منه، ولا يجوز أن يذبح قبل وقته، ولا يجوز أن يذبح قبل وقته، قبل وقته. ووقت الذبح له بداية وله نهاية، وقت الذبح له بداية وله نهاية، نهاية. أما وقت البداية، أما وقت البداية يعني متى يذبح الأضحية، متى يذبح الأضحية، فالقول الأول، القول الأول أنه بعد فعل الصلاة، أنه يذبح الأضحية بعد فعل الصلاة، بعد فعل الصلاة. هذا مذهب الحنابلة والحنفية، يعني بعد فعل الصلاة ولو قبل الخطبة، بعد فعل الصلاة ولو قبل الخطبة. واستدلوا بقوله فصل لربك وانحر، فجعل النحر بعد الصلاة، جعل النحر بعد الصلاة. واستدلوا بحديث أنس، استدلوا بحديث أنس من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، هذا في الصحيحين. فقال قبل الصلاة دل على أن الذبح متى يكون، بعد الصلاة، دل على أن الذبح يكون بعد الصلاة. واستدلوا أيضا بقوله من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا في البخاري، هذا في البخاري. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى مثل هذا الحديث، يعني من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى وفليعد إلى آخره، فعلقوا بالصلاة، فقالوا الوقت بعد صلاة الضحى الأضحى بعد صلاة العيد، فإذا فرغ من الصلاة ذبح حتى لو كان ذبح قبل الخطبة، حتى لو كان ذبح قبل الخطبة. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أن الذبح يكون بعد مضي قدر الصلاة، بعد مضي قدر الصلاة، لأن المعتبر قدر الصلاة، معتبر قدره، والإمام قد يتأخر، الإمام قد يتأخر، يعني مثلا الإمام لم يأتي للساعة الثامنة، يقول نقول له لا تذبح انتظر، فإذا مضى قدر الصلاة، متى قدرها؟ بعدما ترتفع الشمس قدر الرمح ويرتفع وقت النهي، نأخذ وقت يكفي للصلاة، وقت يكفي للصلاة ثم بعد ذلك يذبح. هذا القول ضعيف، هذا القول هذا القول ضعيف. القول الثالث هو مذهب الإمام مالك، القول الثالث الإمام مالك وهو بعد ذبح الإمام، يذبح بعد ذبح الإمام، إمام تلك الصلاة، إمام تلك الصلاة، إمام صلاة العيد التي تصلى، التي يصليها هذا الإمام، فإذا ذبح يذبح، فإذا ذبح يذبح. وسدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من ذبح قبله، لما رأى غنم ذبحت قبل الصلاة أنكر عليهم، أنكر عليهم. فدل على أنهم لا يذبحون قبل الإمام، دل على أنهم لا يذبحون قبل الإمام. والراجح أن الذبح بعد الصلاة، الراجح أن الذبح يكون بعد الصلاة، بعد الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة ذبح، إذا فرغ من الصلاة ذبح حتى لو تأخر الإمام، حتى لو تأخر، لأن الذبح يكون بعد الصلاة، الذبح يكون يكون بعد الصلاة. طيب إذا تعددت الصلاة، إذا تعددت الصلاة، يعني صار في البلد أكثر من صلاة عيد، صار في البلد أكثر من صلاة عيد، فالحنابلة والحنفية بعد الأسبق، الحنابلة والحنفية بعد الأسبق. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذبحوا بعد الصلاة، أمرهم أن يذبحوا بعد الصلاة، والعبرة بالصلاة الأصل، العبرة بالصلاة الأصل وهي الأصل في البلد. أما الصلاة الثانية فهي للحاجة، الصلاة الثانية للحاجة، فالعبرة بالأسبق، العبرة بالأسبق، يعني ما كانوا يصلون قبل، ما كانوا يصلون قبل. فلو وجد صلاة عيد جديدة وفرغ قبل المسجد الأول، قبل المسجد الأول، فإنه لا يذبح حتى يفرغ منه الأول، المسجد الأسبق، المسجد الأسبق. والقول الثاني نعم. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، لا لا، الأسبق الصلاة الأولى، المسجد الأول، لأنه هو الأصل، يقول هو الأصل، وما عداه للحاجة، عداه للحاجة، لكن فيه نظر سيأتي إن شاء الله.